إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصبح الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال حديثنا بحول الله وقوته موصولا على الأشراف الصغرى التي وقعت ولم تزل، فمنها أي من الأشراف أشراف الساعة الصغرى التي وقعت ولا زالت موجودة وتزداد يوما بعد يوم، كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق. فهذا الشرط أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقع، كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة تسليما خاصة. وهذا مر الحديث عليه، أن تكون التحية على المعرفة فقط، هذا من أشراف الساعة أيضا، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني في الصحيحة. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراف الساعة أن يفيض المال ويكثر، ويظهر القلم، وتفشو التجارة. هذا أخرجه أيضا الإمام أحمد، وأخرجه النسائي والحاكم، وصححه العلامة الألباني. وتفشو التجارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا أمر واقع ظاهر لا خفاء فيه أبدا، فالتجارة فاشية، والمال مستفيض، والأسواق متقاربة، والتقارب قد يكون في البنيان، وقد يكون في سرعة تبادل السلع ووصولها في زمان وسائل الاتصالات الحديثة. قد يكون هذا التقارب في سرعة تبادل السلع ووصولها وعرضها، وقد يكون في الأسعار ومعرفة مقدارها، وكل ذلك مشاهد في زماننا، والأمر في ازدياد خاصة مع تقدم الآلات والتقنيات، بل إن الأمر وصل إلى الافتتان بجمع المال من كل وجه، وخاض كثير من الناس في الحرام، وتنافسوا وتحاسدوا وتدابروا وتباغضوا، كل ذلك من أجل المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، أي فتتنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية: وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، كل هذا من أجل الدنيا. وكان هذا أثر ذلك في زمنه، فكيف بزماننا؟ وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين تقارب الأسواق وكثرة التجارة وقرب قيام الساعة وظهور الفتن وكثرة الكذب وكثرة القتل، وكل ذلك مشاهد في زماننا والله المستعان. من أشراط الساعة الصغرى التي وقعت أيضا ولم تزل ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة والتناكر بين الناس فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. قال ابن منظور رحمه الله: الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من القول والفعل، وجمعها الفواحش. وفي الحديث: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. فالفاحش ذو الفحش والخنا من قول وفعل، والمتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده. وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفاحش في الحديث، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. وقال ابن الأثير رحمه الله: وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. أخرجه الإمام أحمد وصححه لغيره محقق المسند، وكذا أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الأرحام ويخون الأمين ويؤتمن القائم. وهذا أخرجه البزار والطبراني في مسند الشاميين وفي الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، أي أن تكون التحية والسلام على المعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يسلم على كل الناس من يعرف ومن لا يعرف. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. وهذه أمور كلها ظاهرة منتشرة قد وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ازدياد يوما بعد يوم. تسري في الناس سريان النار في الهشيم، فالفحش في القول والعمل يسمع ويشاهد في كل حين ومكان. حتى إن بعض الشباب السفهاء هداهم الله يلقى الواحد منهم صاحبه فيسلم عليه بالفحش، وربما يقذف أمه في سلام على يا ابن كذا والعياذ بالله. وهذا من أقبح الفحش، ودليل على موت القلب أن يرضى أن يكون سلامه عليه بسب أمه أو أبيه والعياذ بالله. وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فالفحش في القول والعمل يسمع ويشاهد في كل حين ومكان، والأرحام بين تدابر وتهاجر لا يتواصلون إلا لحاجة ولا يتزاورون إلا لمناسبة. كل هذا من حب الدنيا. الشيطان صنع للناس أشياء يمنعهم بها عن الخير، فصار الواحد يمتنع عن زيارة أرحامه لأنه يجب عليه إذا زارهم أن يأخذ معه شيئا ربما كلفه من المال ما لا يطيقه، وإذا أطاقه في بعض أرحامه فلن يطيقه في البعض الآخر، فيمتنع من الزيارة لأجل ذلك. والأصل أن يزور بقطع النظر عن هذه الأمور، والأصل أن المزور لا ينظر أصلا إلى هذه الأمور ولا يتطلع إليه. ولا يكون هذا يعني مرعيا عنده وفي نظري. الأصل أن يصل الإنسان رحمه من غير هذه التكلفات وهذه الأشياء، إن وسع الله عليه فأتى بشيء فبها ونعم، وإلا فصلة الرحم ينبغي أن تكون قائمة، لأن قطع الرحم من كبائر الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي وربنا تبارك وتعالى في حديث الرحم إليه قال: أما يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ ففي قطيعة الرحم قطع لرحمة الله جل وعلا عن العبد، لأن الله رب العالمين يرحم من عباده الرحماء. وإذا لم تكون رحمة الإنسان واصلة إلى أقرب الناس إليه فغيره من باب أول، فغيرهم من باب أول. بل تمضي السنوات والبعض لا علم له بأرحامه مع تواصل وسائل الصلة. وأما الجيران فكثير منهم لا يعرف جاره ولا يراعي حرمته ولا يؤدي حقه. وأما التناقر فقد درج الناس على قلة التعارف وانغلقوا على معارف الوظائف، وإن كان في الناس أخيار وآل صلاح وتواصل وحسن جوار، لأن هذه أخلاق الإسلام ولن تنعدم ما بقي مسلم. ولكن الخير في إدبار والشر في إقبال، والأشراط لا بد من وقوعها، وواجب المسلم الاستمساك بدينه وتصبير نفسه على مرضاة ربه. وإن كثر المخالفون وقل المتمسكون، قال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب يمسكون، أي يستمسكون ويمسكون غيرهم، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. لأنهم إذا عملوا بالخير وبما ورد في الكتاب ومسكوا غيرهم به فلا شك أنهم من المصلحين، يصلحون ما أفسد الناس من الدين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذا لم يبقى في الناس أثارة من خير ومن أناس يحملون هم هذا الدين وهم نشره بين الخلق من أولي الألباب وذوي الفطن والعقول، فإن المجتمع يكون في خطر عظيم، لأن الكل في سفينة واحدة إذا لم يأخذ حكماؤها على أيدي سفهائها، وإذا لم يمسك بعضهم بعضا بدين الله رب العالمين بالدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، فالكل في سفينة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع المسلم كذلك، أن بعضهم في سفينة بعضهم في أعلاها، حديث أبي موسى الأشعري، بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا على ظهر السفينة فاستقوا الماء، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا، نخرق خرقا في أسفل السفينة حتى لا نؤذي من فوقنا بصعودنا إليه. قال: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. من أشراط الساعة الصغرى أيضا التي وقعت كثرة الشح، والشح شجرة البخل، البخل ثمرة الشح، البخل ثمرة الشح، فالشح قبل تحصيل الشيء والبخل بعد تحصيله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط والحاكم، وصححه بمجموع طرقه وشواهده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. هذا أخرجه الشيخان في صحيحهما. قال الإمام النووي رحمه الله: ويلقى الشح، هو بإسكان اللام وتخفيف القاف، أي يوضع في القلوب، أي يوضع الشح في القلوب. وقال ابن حجر رحمه الله: المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. وليس المراد وجود أصل الشح، لأنه لم يزل موجودا، يظهر ويكثر حتى يبخل كل بما عنده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا أخرجه الشاشي في مسنده، والحاكم في المستدرك، ورواه القضاعي في مسند الشهاد، وابن أبي عاصم في الزهد، وتمام في فوائده، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. الشح داء دوي وخلق ذميم، وتفشيه في الناس علامة على بعدهم من ربهم وشدة حرصهم على دنياهم. الشح نذير على أن الساعة قد أزلت وأن الشر قد ازداد، والبخل ثمرة الشح. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإشفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، أي قبل أن يحصله يبالغ في طلبه ويحرص عليه ويستقصي في تحصيله ويبذل كل وسعة، وربما حصله من حلال أو من حرام، هذا شح وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح. قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا فيه دلالة على أن الشح هلاك، وعلى أن من لا يتقيه لا يكون من المفلحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والشح. الحديث رواه النسائي وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وفي رواية: وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. رواه أحمد والطيالسي. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. قال ابن مصلح رحمه الله: أصل الهلع الجزع، والهالع هنا ذو الهلع ومعناه، أنه إذا استخرج منه الحق الواجب عليه هلع وجزع منه. والجبن الخالع هو الشديد الذي يخلع فؤاده من شدته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس ولكننا نبخله. فقال أي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموش رضي الله عنه. أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وصححه في صحيح الجامع. فالشح خلق ذميم. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو داء دوي يقدح في المروءة. وقال الماوردي رحمه الله قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة أربعة أخلاق ناهيك بها ذما، هي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجى ولا صلاح مأمول. قال وآفة من بلي بالجمع والاستكثار ومني بالإمساك والادخار أن يستولي عليه حب المال وبعد الأمل فيبعثه حب المال على الحرص في طلبه ويدعوه بعد الأمل إلى الشح به. والحرص والشح أصل لكل ذنب وسبب لكل لوم، لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق. نعم، كيف سيذهب إلى أرحامه؟ يبخل بالمواصلات بالأجر. وأما الحرص فيسلب فضائل النفس لاستيلائه عليها ويمنع من التوفر على العبادة لتشاغله عنه ويبعث على التورط في الشبهات لقلة تحرزه منها. وهذه الثلاث خصال وهي جامعات الرذائل وسالبات الفضائل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح، لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح، المقصود هنا كمال الإيمان. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند، قال هذا صحيح وهذا إسناد قوي. وصححه على شرط الإمام مسلم. الحاكم قال ولم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. فظهور الشح في الناس علامة فساد دينهم وضعف إيمانهم وهو في ازدياد. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا مساوئ الأخلاق وأن يقينا شر الأنفس وأن يختم لنا بالخير. من أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت أيضا رفع العلم وظهور الجهل، رفع العلم وظهور الجهل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا مفرد في الصحيحين. وفي رواية من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا عند الإمام البخاري في صحيح. أحاديث كثيرة أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة رفع العلم وظهور الجهل. قال ابن حجر رحمه الله وذكر قول ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا الشرط، قال هذا كله إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة. وقد رأينا هذه الأشراط عيانا وأدركناها، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي بالشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. قال ابن حجر رحمه الله معقبا على كلام ابن بطال الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله أي من الخير والعلم. والمراد من الحديث أي الذي يكون بين يدي الساعة استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف. ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك في السواد الجاهل. وكذلك القول في باقي الصفات التي أخبر أنها تقع، والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته. وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو 350 سنة، 3 قرون ونصف بين زمن ابن حجر رحمه الله تعالى وبين زمن ابن بطال رحمه الله تعالى. والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد، لكن يقل العلم بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليه. فماذا نقول نحن؟ هذا في زماننا أظهر وأكثر. وقد جاء الحديث بلفظ يقل العلم ويظهر الجهل، وفي رواية ويقبض العلم، يرفع العلم ويكثر الجهل، يرفع العلم ويثبت الجهل. وجاء تفسير ذلك في أحاديث أخرى كيف يكون رفع العلم وقلته. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أي من صدورهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه أو أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. نعوذ بالله أن نكون منه، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون منه. يموت أهل العلم بعلمهم ويعزف الناس عن طلب العلم، فلا يبقى بديل لهؤلاء العلماء، فيترأس في الناس جهال يشار إليهم بالبنان ويلقبون بالألقاب ويتزيون بما لم يعطوا ويتشبعون بما لم يعطوا، فيفتون الناس برأيهم فيضلون ويضلون. إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معه، ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وما أكثرهم في زماننا، لا كثرهم الله رب العالمين. ونسأل الله أن يمن على الأمة بطلبة العلم الذين يقتبسون من مشكات النبوة على منهج السلف الصالحين، فيحيي الله رب العالمين بهم البلاد والعباد. وقال القرطبي رحمه الله وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك دليلا

هذا يقوله رحمه الله في القرن الثامن، في القرن الثامن شيخ الإسلام الحافظ الكبير الإمام الذهبي رحمه الله، يذكر جماعة من العلماء ممن سبق ومن هم في زمانه وعلومهم وما فتح الله به عليهم، ثم يقول: وفي الجملة وما أوتوا من العلم إلا قليلا. يقول: وأما اليوم في زمانه فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الإمام النووي رحمه الله: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في زمانه. فماذا نقول نحن؟ وأما علوم الدنيا فهي للدنيا ولذلك تزداد، والأجر فيها على قدر النية والحاجة إليها، ولا تسمى علما حقيقيا. قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنفى عنهم العلم مع إثباته لهم علم الدنيا. واعلم أن أعلم هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم تابعوهم من أهل القرون الثلاثة الأول المثنى عليهم، ثم لا يزال العلم في نقصان كلما بعد الزمان من عهد النبوة واستقبل الناس الساعة، حتى يأتي عليهم زمان لا يدرون من الدنيا شيئا ولا يعرفون محرما. قال أبو موسى رضي الله عنه: قد أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل، والعياذ بالله. هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. فعلامة هذه مثال يصح أن تزن به من تأخذ عنه العلم تمسكه بآثار السلف وكثرة جريان كلام السلف على لسانه وقلة كلام نفسه. هذا ميزان، هذا ميزان، لأن كثيرا من المعاصرين الذين يتصدرون المشهد والدعوة ويتدينون بزي العلماء كلامهم كثير كقش لا قيمة له، لا قيمة له. ولكن العالم الأثري السني هو الذي يتكلم قليلا ويذكر عن السلف كثيرا، ويذكر عن السلف وعن رسول الله كثيرا. من أشراط الساعة الصغرى أيضا التماس العلم عند الأصاغر، وهذا كالمتممة لما قبله. التماس العلم عند الأصاغر. عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أخرجه ابن المبارك في الزهد، والطبراني في الكبير، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. رواه ابن المبارك في الزهد، والطبراني في الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وصحح إسناده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. والأصاغر في تفسير أكثر السلف هم أهل البدع، هم أهل البدع صنفان من الناس: أهل البدع والمتعالمون، أهل البدع والمتعالمون، الجهلة المتعالمون. الأصاغر هم أهل البدع أو من ليس للعلم أهلا من المتطفلين على العلم، من أهل الجهل والسفل وحديث السن. قال أبو عبيد رحمه الله: بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السلم، وهذا وجه. وقال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمه، هذا نوع آخر من الأصاغر. أهل البدع أول من يدخل فيه، أول من يدخل فيه الذين هم على طريقة بدعية. والطائفة الثانية الذين يقدمون آراءهم على أقوال الصحابة، فهؤلاء أيضا من الأصاغر. قال أبو عبيد رحمه الله: فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر. قال أبو عبيد: ولا أرى عبد الله أراد إلا هذا. ولا يظهر كبير اختلاف بين قول ابن المبارك وما عقب به أبو عبيد، لأن تقديم علم من بعد الصحابة على علم الصحابة من مسالك أهل البدع ومن تضييع العلم. وتقدم قريبا قول الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. وقد روى اللالكائي رحمه الله عن الحربي في معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه، أثر ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. قال معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبير. هذا صحيح، هذا صحيح، صار كبيرا بذلك أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ولا يخرج عن أقواله، هذا الذي رفعه. والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير، مع أن أبا حنيفة رحمه الله إمام كبير ولا يتعمد أبدا أن يخرج عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه ذلك رحمه الله رحمة واسعة أنه لا يتعمد الخروج عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقوله وأن يترك سنة النبي أو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هو يقول هذا الإمام الكبير الذي رأيه في الدنيا معظم وقوله ليس كقول أحد الناس، ومع ذلك من ترك أقوال النبي والصحابة والتابعين وذهب إلى رأي أبي حنيفة فهو من الأصاغر وإن كان شيخا كبيرا، ومن أخذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبير وإن كان صغيرا السن. سئل ابن المبارك عن الأصاغر فقال: الذين يقولون برأيهم، الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. فكل من ابتعد في العلم عن علم الصحابة رضي الله عنهم ضعف علمه وكثر خطأه. رجل يخرج على الناس الفضائيات، ساحر دجال والعياذ بالله، يذهب إلى أي رأي، أي رأي عند الفقهاء ويخرج به على الناس، يقول: هذه الآراء أمامكم تخيروا منها ما شئتم أيها العوام، فإن في الدين سعة وفتح، ومن أخذ بهذا المنهج الفاسد والله يتزندق، يخرج من الملة، لأن لأهل العلم زلات. ومن الذي له الحسنى فقط؟ ومن الذي لا يخطئ؟ فإذا تتبعت كل رأي ضعيف في كتاب، لا سيما في كتب الفقهاء، انسلخ الأبعد من الدين كله. فما الفائدة أن يقول هذا رجل صغير، هذا بهذا الميدان صغير، صغير لأنه ليس من الحكمة ولا من العلم أن تفعل ذلك. كيف نعبد الناس بالوحي إذا فعلنا ذلك؟ كيف نعبد الناس بالوحي إذا عرضنا عليهم جميع الآراء؟ العالم قد لا يصله الحديث، وقد يرى أن الحديث متأول على وجه ضعيف، فقد يخطئ العالم، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكل يؤخذ من قولي ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تتبعنا الأقوال الشاذة والآراء الضعيفة تركنا الدين كله، تركنا فهذا ليس بعالم الذي يعرض كل الآراء على الناس يقول تخير ما شئ، هذا ليس بعالم، هذا صغير وإن كان شيخا كبيرا. وقد جعل الله تعالى اتباع الصحابة والسلف سبيلا لمن ضاطه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما جعلهم رسوله صلى الله عليه وسلم أمنة لأمتي وأصحابي أمنة لأمتي، فإن ذهب فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. والحديث في صحيح مسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والإمام الطحاوي من الأحناف، قال ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. فاحذر أيها المسلم من رجل يكلمك بالآراء، احذر من رجل ولو كان معمم، فربما لبس الشيطان في هذا الزمان عمامة، الشيطان قد يلبس عمامة في هذا الزمان ويخرج عن الناس يحدثهم بما لا يعرفون وبما لا يسمعون. رجل شاذ، ولا يأتيك الكلام الشاذ إلا من الرجل الشاذ، يريد أن يشتغل، يريد النجومية الفضائيات، عايزين دين جديد، عايزين الناس تعيش في يسر كده، ليه مقيد الناس بالدين؟ حتى هذا حرام الخمر قبحه الله، خرج عن الناس من يبيح لهم الخمر والعياذ بالله رب، وخرج عن الناس من يبيح لهم المعازف والغناء. وأنت إذا سألت الولد الصغير الجاهل الشاب الذي لا يعرف من دين شيء، هذه الغناء يوضع في حسناتك أم في سيئاتك؟ والله يقول لك في السيئات من غير علم وشهادة، فطر مزمار الشيطان، هذا فطر عندنا أنه حرام، مزمار الشيطان يصرف عن كلام الرحمن، وسيأتي الكلام عليه. يخرج رجل يشار إليه بالبناء يقول الغناء حلال ليس فيه شيء وغذاء للروح، ويترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى كلام فلان، يترك كلام ابن عباس وابن عمر، ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما في تفسير آية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويذهب إلى كلام عالم قد أخطأ في هذه المسألة. فهذا من الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه، فالمتشابه هذا يكون في الكتاب والسنة ويكون في كلام العلماء، أما أهل العلم فيأخذون بالمحكمات الواضحات البينات ويردون إليها المشتبهات، ويردون إليها المشتبهات. وقال ابن عبد البر رحمه الله، قد تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت، أنهم الذين يخرجون عن أقوال الصحابة وأنهم أهل البدع. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور هذا نوع ثالث، إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وما أكثرهم في هذا الزمن حتى استفتي فراش المسجد وعلي شيخ مع احترام، مع كامل احترام، لكن هو ليس من أهل الفتوى وليس من أهل العلم، وربما أفضل من العالم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعدما دفنت المرأة التي كانت تقوم المسجد، ذهب فصلى عليها عند قبره، ولكن ليس له شأن بالفتية، ليس له شأن بالفتية. فقال بعض أهل العلم أن يستفتى من لا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن كان، وقد قالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا أي صغيرا في السن، واستشهدوا بقول الأول تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. واستشهدوا أيضا بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد رضي الله عنهما كان يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الولايات مع صغر سنهما، ومثل هذا في العلماء كثير. وقال آخرون إنما معنى ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه، ولا يكون حامله إماما ولا أميما ولا أمينا ولا مرضيا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: وإلى هذا نزع، أي ذهب أبو عبيد رحمه الله، أي مال إلى ذلك. وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن حق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه، فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من الجلوس إليهم، وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين. اختلاف عن الذهاب إلى من لا حسب له ولا دين، التردد إليه للعلم، وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم. وقال الشاطبي رحمه الله في معنى ذلك أي الأصابع، قال ابن المبارك: هم أهل البدع، وهو موافق، لأن أهل البدع صاغروا في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. فتلخص مما مضى أن معنى الأصاغر عند العلماء هم أهل البدع وحدثاء الأسنان ومن لا علم عندهم ومن يأخذون علمهم من غير الكتاب والسنة والصحابة، السفلة الذين سقطت مروءتهم وجهل أصلهم، ومن لا يفقهون العلم على وجه نقص آلتهم وضعف فهومهم. وأما وجه ذنب التماس العلم عند أصاغر السن فقال الخطيب البغدادي رحمه الله في معنى أثر ابن مسعود المتقدم، قال ابن قتيبة: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ. هذا حق. فالصغير قد يسأل عن مسألة فينقل قول كبير لا أن يتصدر ولا أن يصير عدما، كحالنا نحن نتذاكر العلم معه، لكن لنا مرجعيات من علمائنا ومشايخنا نطلب عليهم العلم، ولكن نقرب العلم في مساجدنا في بيوت الله التي ولد الله رب العالمين إياها مع الرجوع إلى العلماء في كل ما يعرض لنا. أما الأصل أن من يطلب العلم يذهب هناك إلى العلماء الأكابر الذين شابت لحاهم في العلم وذبلت أجسامهم فيه، هؤلاء هم الذين يذهب إليهم في طلب العلم. يقول: لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب. هذا حق، عندنا ميعة وعصبية وضعف حكم باعتبار السن. لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، فإذا لم يحصل من الشاب ارتباط بأهل العلم الكبار صار من أهل البدع كالذين ترونهم يهيجون الخلق ويؤذونهم على الثورات ويدفعونهم إلى الدماء وإلى الفوضى والعياذ بالله. والواحد منهم يظن نفسه عالما يفتي في النوازل ويهيج الناس ويدعو بزعمه إلى الجهاد وما أشبه، وهو في نفسه قد توقف عن طلب العلم، لا يطلب العلم ولا يرتبط بالمشايخ، بل إن المشايخ الكبار يجرحونه ويحذرون منه، لم يعد له ارتباط بالمشايخ لأنه عند نفسه صار إماما، رأيي وعندي وأنا لا أرى كذا، يتكلم بكلام من نفسه، فصار في نفسه إماما مجتهدا والعياذ بالله. ولا ينبغي أن نحذره، بل وأن نحذر الناس منه. صغير السن ينبغي أن يكون له ارتباط بالمشايخ الكبار العلماء الفقول الذين قضوا 60 عاما في النظر في 60 عاما في النظر في الكتب والبحث فيها والاطلاع عليها. هؤلاء تخرج الحكمة من أفواههم، هؤلاء عندهم من الحكمة والحلم والأناة والرفق ما ليس عند غيرهم، فلا يدفعون بالناس إلى أتون الفتن بدعوى أخذ الحقوق أو ما أشبه، ثم بعد ذلك يولولون ويلطمون الحدود على من يموت من المسلمين. نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم أينما كانوا. يقول: لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحدته وعدلته وثقه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبه، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستدله الشيطان استدلال الحدث. ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل، أي صغير السن قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. فالعلم يؤخذ عن الأكابر، وقد قال علي رضي الله عنه: انظروا عمن تأخذون هذا العلم، فإنما هو دين. والوصية الجامعة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان وصحح إسناده محققه، أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: البركة مع أكابركم. في هذه في غالب الأحاديث أن الحكمة إنما تخرج من الأكابر. قال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى في كتابه عوائق الطلب: فيا أيها الطلاب، إذا أردتم العلم من منابعه فها هم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، الزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، في الليلة الظلماء إذا عم الجهل وإذا ضرب بجيرانه الأرض، في الليلة الظلماء إذا مات أهل العلم وكثر الجهال وصار الواحد يبحث عن عالما لا يجده، في الليلة الظلماء إذا كثر الشر والفساد واندرس العلم يفتقد البدر. ولا شك أن العلماء بدور تضيء للأمة طريقها إلى ربها تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مسكنا بما كان عليه سلفنا الصالحون يا أكرم الأكرمين، نعوذ بك أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن نضل أو نضل. اللهم يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بجلالك من علم لا ينفع، نعوذ بجلالك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.